الواجب إخراجه عن المكلف في زكاة الفطر. قال: ويجب صاع من بر. البر هو القمح، والمقصود بالصاع هو الصاع النبوي، الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: قدر بالجرامات 2 كيلو و40 جرام وزن، يعني 2040 جرام يعني 2 كيلو و40 جرام الصاع بالمد النبوي، صاع من بر. والحقيقة حديث أبي سعيد يحسم القضية. البر الشعير، دقيق البر والشعير، السويق، التمر، الزبيب، هذه الأنواع الخمس التي تخرج منها زكاة الفطر. قال أبو سعيد: أخرجنا منها زكاة الفطر. لماذا؟ لأنها كانت يومئذ طعامنا. وعلى ذلك أنه يخرج من غالب قوت أهل البلد، يعني لو أن أهل البلد طعامهم اللحم يخرج من اللحم، طعامهم المكرونة من المكرونة، وهكذا طعامهم الأرز يخرج من الأرز. ليست العلة في هذه الأصناف بعينها، كما قال أبو سعيد، هي طعامنا في هذه الأيام، البر والشعير أو دقيقهما. دقيقهما يعني دقيق البر ودقيق الشعير. يعني دقيق معروف، بعد تطحن البر تطحن الشعير يخرج الدقيق. بس انتبه، فإن الصاع إذا تحول لدقيق يقل أم يزيد؟ يقل وزنه، يقل. أو سويقيهما، سويقيهما يعني تحمص البر بالنار، تحمصه بالنار تحميص، ثم يعني المجفف على النار. كان يأكل يؤكل زمانا طعاما أو طعام يسمى السويق، طعام طيب زي الفتة عندنا كده، حاجة يعني ايه لها طعم خاص. قال: أو تمر، أو تمر، أو زبيب. الزبيب هو العنب بعده جفافه، أحسنت. والتمر هو الرطب بعده جفافها، سميه تمر. هذه الأنواع الخمس الحقيقة ليست مقصودة لذاتها، والمقصودة لأنها كانت إيه؟ كانت طعاما لأهل المدينة يومئذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج زكاة الفطر من التمر أو من الثمر، يعني من الحبوب، ذرة، أرز ممكن. قال: أو أقط، الأقط اللبن المجفف أيضا. فإن عدم الخمسة، إيه معنى إن عدم الخمسة؟ يعني هذه الأصناف الخمسة غير موجودة، ماذا يصنع؟ أجزاء كل حب وثمر، أجزاء كل حب وثمر، كل حب يعني الذرة والأرز، وثمر التين، يجزئ التين المجفف، ها يجزئ. نعود إلى غالب قوت أهل البلد، ما الذي يأكله الفقراء؟ حديث أن كان فيه ضعف أغنوهم عن السؤال في يوم العيد، إلا أن الحديث الآخر يقويه أو يقوي معناه. شرعت زكاة الفطر لماذا؟ طهرا للصائم من اللغو، وطعمة للمسكين، طعمة، هذا يبين العلة من إخراجها، طعمة للمسكين. إذا ينبغي أن تخرج لتطعم بها المسكين. في يا اخواني الشيء في الشرع مقدرة بالمقدار، من اخذ من شعره يعني ارتكب محظورا من محظورات الاحرام يطعم 6 مساكين كل مسكين ايه نصف صاع من بر مقدرة. انما في كفارة اليمين فاطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. طيب اطعمهم بكام؟ هل مقدرة؟ هل مقدرة الغداء من العشاء؟ هل مقدر معه الطعام؟ توكلوا خلاص من اوسط ما تطعمونه اهليكم. ليست مقدرة المقدار وانما مفتوحة متروكة للمكلف على حسب طاقته على حسب دخله على حسب ساعته. ايضا الله سبحانه وتعالى عندما قال فاطعام 60 مسكينا 60 مسكينا يحدد المقدار الواجب للطعام. وانما الغاية هي اطعام 60 مسكينا فقط. قال فان عدل الخمسة اطعام وجبة واحدة وجبة واحدة لانه قال اطعام ومن اطعم وجبة فقد اطعم وجبة واحدة من افضل من يعني اوسط ما تطعم ما تأكل انت يعني اخير ما تأكل ما تكن انت تأكل اللحم ثم تطعمه الفول والطعمك انما فقير طعامه هكذا حسب طبيعة الطعام التي الذي يأكل. قال فإن عدل الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات. شفت يقتات هذه زكاة الفطر. وإن تأملت في واقعنا اليوم في مصر تجد أن الأمة في وادي والفقه في وادي فإن الغالبية العظمى تخرجها نقودا وتصر على ذلك لمن سمع ذلك ممن يفتيهم الشافعية والمالكية والحنابلة على عدم الجواز تخرج كما لم يأتي بسيرة النقود هنا الحنابلة مطلقا لم يقل احد من علمائهم بجواز اخراجها نقدا قال او نقد كل حب وثمر يقتات. قلنا ان الثمر كالايه الثمر كالتين والتمر المجفف ولا معيب لا معيب. ايه معنى لا معيب؟ يعني غير مسوس به دود. تغيرت احد اوصافه الثلاث شيخ صابر يعني طعمه رائحته لونه نعم واي حاجة مكيل او وزون. المهم الغالب القوت لو كان غالب القوت وزون الموزون يقدر الوزن الصاع يقدر بالوزن 4 تندات في بقى مد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام والمد يعود الى العهد النبوي هو الصاع. ها لا بأس عيش مكرونة رز فيش مشكلة جمبري ان اردت فيش مشكلة خالص من طعام. ها طعام يأكله الفقير يأكله الفقير. قال يقول السائل لو انا وكلت واحدا واعطلت اموالا وقلت له حولها الى حبوب او ثمن خلاص هو وكيلك الان وستتحدث عن من الوكالة في اخراج زكاة. انما تشترط عليه عند اعطائي هذه زكاة فت حولها انت الى الحبوب او ثمر ثم اخرج هو وكيلك هو انت كأنك تشتري بنفسك وكيلك هو. قال لا معيب يعني لا تخرج هذه الاشياء. ونحفظ هذه القاعدة زكاة الفطر زكاة أبدان زكاة الفطر زكاة أبدان زكاة المال ترتبط بالمال. ايه المعنى؟ يعني الجثة فين تخرج عنها زكاة الفطر؟ في المكان. يعني رجل في السعودية في مكة مثال وأمواله وتجارته في المدينة، زكاة الفطر تخرج أين وزكاة المال تخرج أين؟ ها، زكاة الفطر في مكة، الجثة في مكة بدن، والأموال فين؟ فزكاة المال في المدينة، زكاة الفطر مكة. زكاة الفطر تتعلق بالبدن، زكاة المال تتعلق بالمال، حيثما كان المال تخرج زكاة. أين المال وأين البدن؟ مهم جدا. نعم ها أنا جاي ولسه ها ما لسه هتكلم فيه بالتفصيل الملس. هيا يا سيدنا يجوز هذا او لسه الكلام ده؟ نقل زكاة المال، متى تنقل زكاة المال؟ هي الاصل ان تخرج في محل المال فقراء الحي، هل تنقل؟ نعم يجوز ان تنقل في احوال سأذكرها الآن، في أحوال عديدة متى تجوز أن تنقل. الأصل فيها أن تخرج في المكان الذي فيه المال فقراء الحي فقراء المكان، وتخرج إلى الغير بعد أن تنقل إلى غير هذا المكان في أحوال سأذكرها من هذا الحال الذي سأل عنه الأخ. قال لا معين، يعني يترك الحبوب والثمار المعيبة، تغير أحد أوصافها سوء التخزين. قل إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حب، على حب الطعام، ما تحب تنفقه. ولذلك ماذا قال الله؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى لا تيمموا الخبيث؟ تقصده. التم هو الايه؟ القصد. يعني لا تقصد المال الخبيث لتنفقه في سبيل الله، لا تقصد المال الخبيث، انما يجب ان تجعل الله ايه؟ ما تحب. قال لا معين ولا خبز. طبعا هنا لماذا قال المصنف ولا خبز؟ لان الخبز في هذه الحالة لم يكن طعام اهل البلد وطعام اهل المكان، ها، انما لو تحول الخبز الى طعام لأهل المكان لأهل الحي واستنوا واتفقوا عليه، ما مشكلة أن يخرج الخبز. ويجوز أن يعطى الجماعة، أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. معنى هي فترة واحدة، عشر فترات، زكاة فترة عشرة تعطى لواحد، زكاة فطر واحدة قد تعطى لعشر متفرغ، لا بس بشرط ان تخبره ان هذا جزء من زكاة الفطر. لماذا؟ لانه قد يقبل منك الزكاة ويخرجها، هو يخرجها ظنا انها جزء ولا جزء من الزكاة. يعني كانت جزءا ففي هذه الحالة لابد ان تخبر الفقير بانه جزء. يعني يمكن ان تخرج الزكاة، ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويعطى الواحد ما يكفي الجماعة. انتهى المصنف الحقيقة من باب زكاة الفطر، ثم انتقل بعد ذلك الخبز. يقول إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات، يعني إذا يبس جف يعني يكال ويقتات، ففي هذه الحالة يجزئ. والمكرونة قال المصنف تجزئ أيضا. انتقل بعد ذلك إلى باب إخراج زكاة المال، للباب قبل الأخير. لسه سؤال جاهم، الأصل في زكاة المال أو زكاة الفطر هل تكون سرا أم علانية؟ الحقيقة القرآن أجاب، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالأفضل أن تؤتى سرا، لكن قد يكون الأفضل أن تؤتى علانية كما قال الشيخ على حسب الأحوال. يعني لو أن رجلا أخرجها علانية لاقتدى به الآلاف في هذه الحالة، قلنا له أعلن بها، فيعود إلى الحال والمصلحة، لكن الأصل أن تعطى سرا كما قال الله عز وجل، وصدقة السر في الحديث تثر غضب الرب، صدقة السر كما قال الله عز وجل. ما صدق مولانا لفظ عام شيخنا اسم الزكاة، ماذا قال الله في التوبة؟ انما الصدقات للفقراء. ما معنى الصدقات؟ يعني الزكاة، فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة. يبقى الصدقة لفظ عام يشمل الزكاة والصغيرة وغيرها، انما الزكاة معنى الصدقة. قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين، يراد الصدقه هنا الزكاه. انت قلت احنا قلنا الاسبوع اللي فات كنت هنا خلاص، وخد شديد بقى تحدثنا عن وقت خروجها، ما ترجعش ورا. لا لا لا لا لا، يقول الاخ ما هو موعد اخراج زكاه الفطر؟ هذا الكلام تحدثنا عنه بالتفصيل متى؟ المحاضرة الماضية. خلاص خير ان شاء الله. باب اخراج الزكاة. ويبقى عندنا بابان في الزكاة، باب اخراج الزكاة وباب اهل الزكاة. من الذين يجب اخراج الزكاة لهم؟ نحن نتحدث الان عن باب قبل الاخير، وهو نهاية المجلد الثاني من الشرح الممتع ان شاء الله تعالى. نبدأ في المجلد الثالث المتعلق بالصيام، وهو قدرا جاء مع رمضان. الصيام جاء قدرا مع رمضان في شهر شعبان. باب اخراج الزكاة. قال ويجب على الفور مع امكانه الا بضرر. يعني ايه الكلام ده؟ تجب الزكاة على الفور، يعني متى وجبت يجب ان يخرجها لا يؤخرها، لما يجوز ان يعجلها، انما الحول حال فيجب ان تخرج. لماذا؟ لانه قد يموت والذمة مشغولة بواجب يجب ان يخرجها، قد الان يكون ميسرا بعد ذلك يتحول الى الاعسار، الله اعلم بحاله. لكن هناك حالات الحقيقة يمكن ان يؤخر فيها الزكاة الا لضرر، ضرر سيصيبه سيلحقه. مثال ذلك مثلا ان اخرج زكاة السائمة وهو بعد يوم جد يأتي السائل الذي يرسله الحاكم ليحصل زكاة ويقول له اخرج زكاة وهو اخرجها قبل ذلك، يبقى هذا ضرر بالنسبة له، يعني السعي في الطريق اليه وجبت الزكاة اليوم والسعي سيصل غدا، ما مشكلة ان يخيرها في هذه الحال لضرر سيلحق به. الضرر عديدة سابقة الى غير ذلك، اذا كان الضرر محقق عند ذلك يجوز ان يؤخر الزكاة، انما في الاحوال العادية يجب عليه ان يخرجها ولا يؤخرها، تجب على الفور. يقول مع امكانه، دي نقطة مهمة، مع امكانه، ودي نقطة في غاية الخطورة، لانه من شروط التكليف الامكانية الاستطاعة. عندي مال بلغ الحول، بلغ النصاب، حال عليه الحول، لكن يدي غلت عنه، وجب عليه الزكاة فيه ام لا؟ غير ممكن ان يخرج. عندي مال لكني محبوس لا استطيع ان اخرج منه، عندي مال، هذه عدم الامكانية، عدم القدرة على التصرف. فشرط التكليف الاستطاعة، شرط التكليف ايه؟ استطاع. فان لم يستطع فلا شيء عليه، لان التكليف من شروطه كما قال العلماء الاستطاعة. قال فان معها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. من اروع ما قال الشيخ في تكفير ترك الصلاة، قال الذين يقولون ان ترك الصلاة جاحدا يكفر، قال صلى رجل يصلي معنا وجحد الصلاة، جحد فرضيتها، يكفر ام لا يكفر رغم انه يصلي؟ شوف رد. ولذلك قيل امام احمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بعدين وغضب الله عليه ولين ونعنه وعد له عذابا عظيما. اراد البعض ان يقول ان استحل هذا، قال الامام مبتسما ان استحل ولم يقتل دخل في الوعيد. يعني ان استحل الفعل ولم يفعله خلاص، واحد جحد الصلاة وصلى معنا كفر. ولذلك يرد الشيخ على من قال بعدم الكفر الذي قال يكفر اذا تركها جحودا، قال تاركها جحودا يكفر وان صلاها، وان صلاها. كذلك الزكاة، الزكاة فان معها جحدا، جحدها واداها يكفر. ثم فإن معها جحدا يعني جائدا له، قال ليست فريضة غير مفروضة، أنا غير مقتنع بالزكاة، بس خلي بالك لابد أن يكون عالما بالحكم لأنه يعذر بجهل إلى أن يعلم. لكن العذر بالجهل مهم، يدور مع الزمان والمكان. يعني نحن في مجتمع مسلم، في احد يجهل ان الصلاة فرض، فان جحدها كفر، لا يقول قام عن الحج، حجة ايه؟ حجة ايه؟ الكل يعلم ان الصلاة الله ختمنا بها وامرنا بها. ف حسب الزمان والمكان، العذر بالجهل حسب الزمان. والاصل فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والاصل فيه لانذركم به ومن بلغ. لا ينبغي ان يحكم على مكلف الا بعد اقامة الحجة ونفي الشبهة والتأكد من علمه بالحكم الشرعي. حتى قال أئمتنا لو رأيت رجلا يلقي بالمصحف في القادرات في الخلاء هذا كفر أم ليس بكفر؟ تستطيع أن تكفره؟ لماذا؟ لا، لا، لابد أن تعلم أنه يعلم أن ذلك مصحف، وربما يعلم أنه كتاب لغة إنجليزية وأخطأ التخبير، فلا تكفره حتى. دي مسألة مهمة جدا، إقامة الحجة ونفي الشبهة. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهناك أفعال لابد أن يراجع فيها، أن يراجع فيها أهلها. نعم، أيوة صحيح. صحيح، هم عليهم رد كثير المرجئة. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، جحدا لوجوبها، انتظر شوي، جحدا لوجوبها يعني ايه؟ جاحدا لوجوبها. قال ليست هناك كفارة صوم الزكاة وليست واجبة مع علمه بحكمها. قال عارف بالحكم، هذه نقطة مهمة جدا، عارف بالحكم يعني يكون عارفا بالحكم الشرعي. قال نعم، الحكم بوجوب الزكاة والحكم بكفر ذلك جاحدها. لا، ما حدش قال شرط صح، بيقول جحود، شرط كمان طبعا طبعا لم يؤديها عاصي، لكن الكلام على من جحدها، جحد وجوبها، انكر معلوما من الدين بالضرورة، انكر انكره، اما منعه كسلا بخلا شحا بقضية اخرى. ما الفرق بين البخل والشح؟ نعرف ام لا نعرف؟ ايوه مولانا، لا ما الفرق بين البخل والشح؟ نعم، لا، البخل ان يبخل بما يملك، الشح ان يطمع فيما عنده الاخرين، يبقى يريد ان يكون كل شيء عنده، ده الشحيح. البخيل من ايه؟ لا يخرج المال الا بشق الانفس، هذا بخيل. ها، اتقوا الشح، الشح ان يطمع فيما في يد الاخرين، والبخل ان يبخل بما ملك. هذا قال فان منعها جحدا لوجوبها كفر، جاحدا لوجوبها كفر، عارف بحكم، عارف بحكم من جحدها كفر، لابد ان يعرف الحكم، واخذت منه رغم انفه رغم ارادته وقتل، قتل بعد استتابته، بعد استتابته. يعني نقول له انت الان تجحد امرا معلوما من الدين بالضرورة، هل تنكر قول الله واتوا الزكاة؟ هل ترد الامر على الله؟ فربما عنده شبهة الى غير ذلك، يستتاب ثلاثا، وإلا قتله الحاكم، الحاكم يقتله، لا لأحال الناس أن يقتلوه، منع الزكاة ثلاث أيام، يستتاب ثلاثا، هذا قول الجمهور. هل هناك دليل؟ نعم، هناك دليل كثير جدا، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله اليه لقاتلتهم عليه، لقول من؟ صديق لأغناء. ما القتال معنى ايه؟ ايه معنى القتال؟ ادي الزكاة لم اؤديه، ساقتلك سنقاتلك. القتال يفضي الى القتل، مش كده ولا ايه؟ ما القتال يفضي ليه؟ هيقتلهم دلع، مش هيقتلهم. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ايه معنى المقاتلة؟ مفاعلة. يعني ايه مفاعلة؟ يعني خرجوا زكاة، لما خرجها ساقاتلكم سنقاتلك. عند ذلك ان قتل منهم لا شيء على ذلك ابدا. واخذت منه نعم لسه جينه اخذت منه وقتل. لكن السؤال هنا يا اخواني، هل تجزئ اذا اخذت منه قهرا؟ تجزئ في الظاهر، لكن في الباطن لا تجزئ، لانه لم ينوي اخراجه ولم يرد اخراجه ولم يتقرب الى الله باخراجه. طبعا تجزئ عن اخذها مرة ثانية، يعني ياخذ من ماله زكاة واخذ مرة اخرى. خدت الزكاة قهرا عنه حقتله وقلت اخذها مرة ثانية، خلاص سقط وجوبها، سقط عن اخذها منه مرة ثانية. او بخلا، يعني ان منعها بخلا اخذت منه وعزر. يا سلام، فين احنا في الاكام؟ اين نحن؟ اين اصحاب المليارات؟ فين الزكاة؟ اين الامة من الزكاة؟ اين وقع الامة المريض من الزكاة؟ فقراء الان، انظر الى حالهم ثم انظر الى حال الاغنياء. ولما ساقول بعد قليل ان الافضل ان يخرجها الغني بيه؟ بنفسه، يتعهد بها الفقراء، يوزعها في المصارف. هذا يترتب عليه منافع عديدة كثيرة جدا للغني والفقير. لكن في الدولة المسلمة الحاكم يعين من يحصل زكاة ويعيد توزيعها على من؟ على المستحقين، على مستحق الزكاة. وانا اسأل واتساءل حقيقة مع نفسي، لو اننا الان اخذنا من اغنياء الزكاة في كل محافظة من محافظات مصر وانشأنا صندوقا للزكاة، تقول في بيت مال، بيت المال ده عام، لان بيت المال يؤخذ منه مساجد للصدقات للطريق، ده عام. الزكاة لها مصارف لا تصلح لهذا، صندوق خاص بالزكاة. نجمع كم مليار؟ كم مليار جنيه مصري؟ ها؟ لو خدنا الزكاة 7 مليار، الزكاة على الأغنياء 7 مليار، ده زكاة حوت واحد 7 مليار، حوت من حوم الحوتة. لا ده كلام. أنا أنت عارف أقول لك الأغنياء لو اخذت منهم الزكاة على مستوى مصر صندوق الزكاة جمعة لا، صندوق ده اختياري تطوعي. انا بقول ايه؟ لو كل الاغنياء اطلعوا اللو اليوم الان وزع لنا صندوق اختياري 7 مليار، ده اختياري. يعني ايه صندوق الزكاة؟ لو اخذ من كل اغنياء الزكاة وزيد عليهم بالحقوق الشرعية، زكاة التجارة، زكاة الفضة والذهب، زكاة الخارج والارض، زكاة ثم اعيد توزيعها على الفقراء، انا ارى انه الفقر سيختفي بالكلية من حياتنا تماما بالشروط التي اوجبها الله على الامة المسلمة. الآن الأمة استبدلت الزكاة بالمكوس بالضرائب، وإن الله وإن عليه رجعون. والضرابة تسوي بين الفقير والغني، يعني ما تدخل مصلحة الضرائب ولك إعفاء 3000 جنيه أعباء علي ومسجوج يعوز 3000 جنيه لمين دي؟ للغني والفقير على السواء. يعني واحد دخله 500,000 3000 إعفاء، واحد دخله 5000 برضه 3000. طب ابو 3000 ده ابو 5 تخصيب 3 وابو 500 برضه 3، ما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلام ده كلام عجب. رجل عنده محل تجاري بقاله محل ب 50 جنيه 30 جنيه طلع الاصول كهرباء وجوه عمال تعالى يدفع الضرائب. تاني ماسك احتكار في كل السلع. انت تعلم وانا اعلم. ايه ما هذا الذي الاسلام يا اخواني؟ الاسلام لو طبق او طبقت حدود الاسلام لعاش الناس في رفاهية وفي سعة وفي امان وفي اطمئنان، انما ما يحدث الان. لا نعم غصب عنه وخدها منه. لا تجزي. يقول الاخ الكريم هل تجزي الزكاة الضراب عن الزكاة؟ لا تجزي ابدا. لقد تابت توبة لو طابها صاحب بوكس لتاب الله عليه. بوكس دليل يعني. يعني ايه؟ يعني صاحب البوكس اشد من الزانين. لا مكوسة من المسلمين بأنظمة أوروبية غربية، لأن الإسلام لا يعرف إلا الزكاة. وإن عجزت الزكاة عن مصاريفها لولي الأمر في هذه الحالة أن يأخذ من كبار الأغنياء ليدعم ما زاد عن الحاجة. مش كده ولا إيه؟ ننظر إلى الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى وجشعا وطمعا. قال او بخلا، يعني منعها بخلا، اخذت منه رغم انفه وعذر. ايه معنى عذر؟ التعذيب مش زي الشرط. قد يكون التعذيب المال، قد يكون بالحبس، قد يكون بالضرب، قد يكون بالتأنيب، قد يكون منع الطعام اياما عنه. انواع تعذيب، انواع حسب ما يرى ولي الامر، حسب الشخص. واحد تقول له كلمة تأنيب في عرضه تعدل 100 كرباج على رأسه كلمة واحدة. نعم ها طبعا التعزيز عن حد. سيدنا عمر الخطاب عمر رضي الله عنه لما رأى ان الناس قد استهانت بشرب الخمر كل قال لك ايه ما خد لك كاسين وراح اجري لي كم جلدة 40 مش مشكلة 40 اشرب واتكيف وروح ايه 40 اشرب مش مشكلة. لما رأاهم هكذا زاد الحد الى 80 40 حدا و40 تعزيرا لولي الامر ان يفعل هذا اذا استخف الناس بالحدود. نعم لسه جاي اهو، لسه جاي يا شيخ. شاف المنزل الشيخ سالني فيها وانت سالني فيها. لا والله والله كله جاي. قال وان منعها بخلا اخذت منه رغم إرادته وعذر على منعها. وتجب في مال الصبي والمجنون، الصبي والمجنون تجب في أموالهما الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بالمكلف قبل المال بالمال. فالصبي والمجنون لمالهما من يقوم على أمره، فتؤخذ الزكاة من الصبي والمجنون يخرجهما وليهما. ما معنى وليهما؟ الذي يتولى أمرهما ويقوم على رعايتهما. قد يكون الأب، قد يكون الأخ، قد يكون العم، قد يكون الخال، قد تكون الأم، قد تكون الجد. الولي الذي يقوم على مال الصبي دون البلوغ والمجنون يخرج عنهما الزكاة. خلاص الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذت من البخيل تسقط عنه، خلاص هو أخذت منه وعزر، لا تسقط عنه ظاهرا، أما باطنا لا تسقط عنه، لأن الأصل أن يقصد بعبادته وجه الله، وهذا ما قصد، هذا أخذت منه رغم أنفه. فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية. هذه نقطة مهمة، إنما الأعمال بالنيات، لابد أن ينوي إخراج الزكاة، لا ينوي شيئا آخر. ولذلك علي زكاة، ويا الشيخ صابر أخرج عني، ما أذب علي، لا تجزئ، لا تجزئ. لماذا؟ لأنني لم أنوي أصلا إخراج الزكاة، إخراج الزكاة، إنما إن قلت لا أخرجها عني وأنا سأعطيك، هذا موضوع آخر، أصبح وكيلي هنا. يبقى لابد من إخراج الزكاة بنية، لابد من نية لإخراجها. طبعا العقل محل التكليف، طبعا محل التكليف العقل. الصبي الذي هو بيغني احنا اتكلمنا عنه قبل كده، الولي، الولي، الولي هو الذي ينوي، المجنون والصبي وليهما. ولا يجوز اخراجها الا بنية، والافضل ان يفرقها بنفسه. نقطة مهمة جدا، الافضل ان يفرق الزكاة بنفسه. لماذا؟ الاول يتألف الفقراء، الثاني يدفع عن ماله الحسد، الثالث يؤلف بين قلوب إخوانه فيدعو له البركة، الرابع نعم لي إيه؟ لا أقول لك إيه، يعني إخراجها بنفسه ترتب عليها منافع عديدة. نمرة واحد تأليف القلوب، اثنين أن يدفع الحسد عن ماله، يعني يجعل الفقير يدعو له، يتمنى له الزيادة. نعم ولسه جاي مولانا، لسه يقول لي ده جاي. فالأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها وهو وآخذها ما ورد. الحقيقة ما ورد أن يقول الآخذ اللهم صل عليك، يعني يدعو له، خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كما قال الله عز وجل. وورد أدعية في عند عطائها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول يعني اللهم اقبلها مني إلى غير ذلك، الأدعية المأثورة في إخراجها. والأفضل إخراج الزكاة، زكاة كل مال في فقراء بلده. رأيت الأفضل أن تخرج زكاة المال في فقراء البلد، لا تنقل إلى بلد آخر إلا لضرورة. سنبينها. عدم وجود فقراء يجوز، قريب أولى من غير قريب، الزكاة على القريب صلة رحم وصدقة. لكن الأولى أن تخرج الزكاة في المحل. قال إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني عند المذهب 83 كيلو يبقى لا تنقل إلى بلد تبعد هذه المسافة. فضل والسلام على رسول الله. قال المصنف والأفضل، قلت والأفضل تشير إلى الأفضلية، يعني لو أن إنسانا أخرجها خرج حدود بلده أجاءت، لكن لو ترك الأفضل لا تخلو من 90% فقراء. حتى قال الشافعي رحمه الله في تفسير سورة آية الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين. قال يملكون سفينة والقرآن سماهم إيه؟ مساكين، لأن السفينة لم تكفي لحاجتهم. اثنين في المية واحد في المليون بس الدخل لا يكفي لحاجة، حتى لو كان تقاضى 4000 في الشهر ويستأجر بيتا 2000 خلاص اصبح في عداد المساكين، لان الدخل لا يكفي لحاجاته لضرورياته. قال فان كان في بلد وماله في اخر أخرج زكاة المال في بلده. نقطة مهمة جدا، زكاة المال تتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن. نعم، هو الفقير والمسكين مولانا. قال العلماء هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقته، وإذا افترقته اجتمعت، كالإيمان والإسلام. إزاي؟ يعني إن جاء المسكين في موضع منفرد يدخل فيه من؟ الفقير. وإن جاء الفقير والمسكين في موضع واحد يراد الفقير، لا يراد الفقير شيء والمسكين هو شيء. قالوا الفقير من ليس عنده يعني نصف، اقل من نصف حاجته، يعني واحد دخله 300 جنيه وحاجاته الشهرية 1000 جنيه، يبقى نصف كام؟ 500، يبقى هو اقل من نصف، يبقى ده فقير. ان زاد عن نصف 600 يبقى ده ايه؟ مسكين. ده حد تعريف العلماء 650 مسكين. ها؟ قالوا هذا هو الحد بين التفريق بين الفقير والايه؟ والمسكين. والدليل ان الله قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا عطف للفقير على المسكين، فلا يمكن ان يفهم هنا ان الفقير هو المسكين، لا يفهم هنا ان المسكين يختلف عن الفقير. وليس المسكين الذي ترده اللقمة او اللقمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسبه الجاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وإذا في الحديث فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وفي رواية 40 عام، في رواية خصوصية ورواية كم؟ 40. القرطبي انتظر شيء، القرطبي يقول نستطيع أن نجمع بين الصين، نستطيع أن نجمع بين الصين. كيف نجمع؟ نقول إن قارنا بين أول فقير وآخر غني يبقى كم؟ 500. أول فقير وآخر غني. وإن قارنا بين آخر فقير وأول غني يبقى كم؟ 40 سنة. ورد في الحديث أن الفقراء يقرؤون باب الجنة فتقولهم ملائكة أو قد حسبتم إيه نتو سرعة كده أو قد حسبتم، فيقول الفقراء وعلى أي شيء نحاسب؟ إن سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل ربنا، هنحاسب عليه 50 جنيه في الشهر. اللي الثاني تعالى من أين اكتسبت فينا أنفقت؟ الفقراء فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، أخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وفطرته زكاة الفطر في بلد هو فيه، لأن هناك كما قلنا زكاة الفطر زكاة أبدان، وزكاة المال تتعلق بالذمة. حاضر. قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولو استحب، يعني يجوز أن تعجل إخراجها قبل الحولين، لكن هنا نقطة، إن لم تبلغ النصاب فلا يجوز لك أن تعجل، لأننا هنا نقول السبب غير موجود. يعني واحد ما حلف بالله ما أقسم فكفر بإطعام 10 مساكين ثم حلف، كفرته تجزئ لانعدام المحيل عند الكفارة، إن عدم المحيل إن عدم الحكم. كرجل مثلا يعني ذراعه مقطوعة، نقول له عند الوضوء لا بد أن تغسل الذراع اللهم الفقهين، ألا المحل غير موجود، المحل معدوم، إذا عدم المحل إن عدم الحكم. فانتفاء السبب يفيد انتفاء الحكم، والحديث بقية إن شاء الله تعالى. نعم. ثاني يا شيخ بيقول السائل يجوز إخراج المال للمسكين في حال إطعام؟ ما يجوز، الله قال إطعام، يبقى النص إطعام، إلا أن توكل الفقير في إطعام نفسه، تقول له هذه كفارة وأنت وكيل نفسك في الإطعام، هذا هو الوكيل، هو موكل. نعم. لا مش شرط، لازم المسكنة تختلف، مات وعليه ضرائب فهل هذا دين؟ طبعا دين، وهو دين ليه؟ دين امتيازي كمان، هو دين يسقط عنك؟ لا، ده دين بحجز بتبديد بسجن، الضرائب هكذا. فما ترى عليه ضرائب، الضرائب دين، نعم تستبعد من تركته. هل يقول التهرب والضرائب لأنها ليست من الديون؟ خلينا السؤال ده، الأخ عاوز يعني غير مشاكل، في إخوة هنا متخصصين في مشاكل، لو قلنا نعم امسك شجع الناس على التهرب، ولو قلنا لا يجوز الشيخ بيقر المكوس. انت عاوز ايه يعني؟ عاوز تغلق الدرس؟ اخوة يعني اخوة ما عندهم مفروض حكمة ولا باقة، ويسأل عن اشياء لا تضر، وان اراد ان يسأل عن اشياء خاصة يسأل بينه وبين الشيخ هكذا. نسأل الله العافية. نعم يا شيخ. نسأل الله العافية. هل يجوز بيع الأدوية المستوردة كأدوية السرطان عافانا الله وإياكم في الأدوية التي لا تضع؟ مش عارف، التي لا تصنع في البلد او تصنع مفعولها ضعيف، يجوز يا اخي لدواء، ما مشكلة ان ابدا. برضو تاني، شوف هل يجوز تهرب الضرائب؟ سؤال تاني، لا مصر. شاب كان عنده العمر 9 سنوات وجد مبلغا قدره 1000 جنيه، فصرف هذا المال وهو الآن عند 24 عام، وكيف الإخراج؟ لا، الحقيقة هذه لقطة كان ينبغي عليه أن يعرفها وأن وجد صاحبه يعطيها له. فالأخ الفاضل أنت الآن مكلف، إما إذا كنت تعرف صاحبها تعطيه له، وإن كنت لا تعرفه إن كنت في غنى تصدق، وإن كنت تحتاجه فلا بأس. لما الغريب في السؤال 9 سنين فات عنده 24 سنة، من عنده 5 سنة يعني 15 سنة، لسه إيه بسأل بعد 15 سنة؟ نسأل الله العافية. البخيل إذا أخذ منه الزكاة قهرا ثم أراد أن يتوب، فهل عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى؟ لا، أجزأت، وأني بالتي أخذت منه قهرا أن تكون لله، إنما تؤخذ منه مرتين لا. هل الشرب من إناء الفخار القلة يعني من الشرب من فم السقاء؟ حقيقة نعم. لماذا؟ لأن القلة الماء بداخلها غير مكشوف، والنبي نهى عن ذلك لأضرار كثيرة قد تتعلق بالشارب، فضلا عن الترجيع الذي يحدث من الشارب ثم يأتي آخر ويشرب، ثم قد يكون في بداخلها ما لا تراه، فهناك أضرار كثيرة جدا مترتبة على هذا. امرأة حدث لها سقط نتيجة لأنها تهمل في أكلها، فحدث ضعف الجنين، لا ليس لو عدوا قتل الخطأ لأنها ما تعمدت وما أرادت، وإنما هذا قدر الله عز وجل. هل هذا الحديث صحيح إن الله عز وجل أحيا أم النبي صلى الله عليه وسلم وأحيا أباه فعرض عنه الإسلام فأسلمه؟ حقيقة هذا كلام لا يصح ومكذوب، وإن قال به السيوطي، الإمام السيوطي قال بهذا الكلام وله رسالة في هذا لعلها مخطوطة، قال السيوطي إن الله أحيا له أباه وأمه فأسلم ثم مات. كلام ده لا صح بحال ولا دل عليه ومجهول موضوع. ما حكم الإسلام في الضرائب تاني والمعاشات والتأمينات؟ بالنسبة للتأمينات تقسم من عاملين الحكومة خلاص تأخذوها منك ثم يعطونها لك في نهاية الخدمة، يعني يجمعونها لك يستقطعون منك مبالغ في وظيفتك ثم يدفعون لك بعد ذلك، لا رأس أبدا لحال. وكذلك المعاش الذي تتقاضاه من الحكومة. كيف أسير بالموتوسيكل؟ تقول مال الموضوع هو أنا أصبر ولا بلد؟ لا إله إلا الله. وقمت بتحطيم مرآة سيارة وكان صاحبها غير موجود، ماذا أفعل؟ عليك الضمان، لا تفر، لما تقف وتحدث صاحبها وتدفع ثمن المرآة، فهذه الضمان في الفقه الإسلامي. من أسرف شيئا فعليه إصلاحه، ده مفهوم الضمان، بيخطب الوضع تضمن، ولا يجوز لك أن تكسر ثم تفر، ويجوز للذي أطلف له شيئا أن يأخذ المقابل. مش هقول لك مش مأخذ العوض، لا، ده كلام غير شرعي. هذا رجل أسرف شيئا فالتزم به بإصلاحي وبنفعي مقابل. نعم. السيارة مش واقفة يا مولانا، السيارة مش واقفة على الرقم، مش على لوحات، مش على لوحات معدنية. ياخد ارقام اللوحات جيزة القاهرة يعرف على مين في دقيقة، او يترك ورقة برقم هاتف ان انا كسرت لك المرآة ورقم هاتفي كذا أرجو الاتصال بي، وروح ايه لزهاله على الباب. حيقول لا يا اخي احنا لا حول ولا قوة الا بالله. الطريق الثاني يجي الساحة الفردة الى ان يأتي صاحب السيارة. قال مش حقوق يا مولانا، مش حقوق عباد، أليس حق عماد؟ هذه حقوق تقوم على المقاصة. ما أنا قلت لك يا شيخ وضع الفم على في السقاء، في إناء، يعني تضع أنت فمك وفي الآخر وضع فمه، هذا يرجع وهذا يرجع، تناقل الأمراض والترشيع، هذا أيضا من الأسباب الكثيرة التي تؤدي إلى انتقال الأمراض والميكروبات، والنبي نهى عن ذلك. اي نعم. وفضلا عن غيره، لا تشرب من الماء مباشرة انما من كوب يعني حاجة مختلفة عن مكان تشرب منه. حكم شركات التأمين، لا يجوز. نظام التأمين نظام اوروبي نشأ في ايطاليا ولا علاقة له بالشرع من بعيد ولا قريب. لا اختياره ما تدفعش، اجبال يدفع، اجبال يدفع، اما اختياره لا تدفع. نعم. الرئيسي المركزي، التجارة الرئيسية المركزية يؤدي عنها الزكاة. لو مل عند احد الاشخاص وتم تقديم، لو ان لي مال عند احد الاشخاص وتم تقديم الايصالات الى المحكمة وتم حبسه في السجن، عقوبة الدنيا تعفيه من العقوبة ام الله؟ طبعا لا. والحقيقة الفقهاء لما تقرأ لا يقرون، والشرع كذلك لا يقر عقوبة حبس المدين المماطل. حبست خدت منه، ماذا أخذ الداهم؟ هو عاوز حبسه؟ كنت حبسه 50 سنة، عملت ايه بحبسه؟ يا بختي. لا، ان الشرع له نظام اخر مع المسر او المماطل او المعسر، يخرج يعمل يجدول يدفع، نظام تشغيل. لمن هذه الأنظمة أنظمة غير شرعية بالمرة. قال عندي أرض زراعية في محافظة أخرى يزرعها أخ لي بالإيجار، وقدر علي حوالي 4000 جنيه في العام، قدر علي، ولكن علي دين ما يقرب من 30,000 جنيه. هذا الدين يا أخي حال أم مستقبلي؟ يعني حال، يعني يجب عليك الوفاء الآن. كان أنا هذا الدين حالي فليس عليك زكاة لأنك مدين. آخر الأسئلة إن شاء الله. يتحدث الأخ عن نظام المضاربة. المضاربة يا أخي يكون في رأس المال مع الربح والخسارة، إنما أن أعطيك رأس المال وأقول لك أنا أتحمل أأخذ الربح دون الخسارة بشرط أن الخسارة لا تسري على رأس مالي، هذا حرام حرام. لأن الخسارة تدخل على رأس المال في الفقه الإسلامي، فليس هناك ضمان لرأس المال ثم ما زال بعد ذلك يتحمل. لا، هذه طريقة غير شرعية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نصلي السنة إن شاء الله إلى أن يأتي الشيخ أحمد بعد دقائق. جزاكم الله خيرا وبركاته.